الحمد لله رب العالمين طاهر المعصومين ونعز الدار تعالى عزاز المشبعين فرحمنا بحمدك. كان الكلام في اعتبار الذكورة في القاضي وفي الوالي لا يعني في الأمور الاجتماعية التي تحتاج إلى التصدي الاجتماعي. نقولنا بالنسبة إلى الوالي حسب علمي اتفقوا على اعتبارها السنة وتعرضوا لهذه المسألة قديما وحديثا، أما عند أصحابنا فقد تعرضوا لها حديثا الآن لا يحضرون قديما إلا إشعارات سبق الكلام فيها كما في عبارات الشيخ المفيد وغيره. فكان الكلام في كيفية الاستظهار من الآيات دلالة في هذا المجال وتمسك به المشهور من علماء السنة بل طائفة كبيرة من علمائنا الآية المباركة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال. ذكرنا أمس الآية المباركة شأن نزولها، محل الاستشهاد في الآية المباركة أن الآية تدل على أن طبيعة الرجال قوامون على طبيعة النساء، إن في المجتمع البشري الله سبحانه وتعالى جعل في الرجال زيادة فضلا، وهذا يرجع إلى الجعل الإلهي فضل الله بعضهم على بعض. ثم أكد ذلك بقوله تعالى وبما أنفقوا من أموال. طبعا قد يتصور أن الآية المباركة تدل على أن قيمومة الرجل للمرأة باعتبار الجانب المادي، وهذا كثيرا ما عند جملة من الباحثين الجديد جدا يجعل مثلا إشكالا أو اعتراضا على الحكم الإلهي المعروف بقيمومة الرجل على المرأة بأنها ناشئة من نقطة اقتصادية، من نقطة اقتصادية يعني باعتبار أن المرأة ليس لها مال والرجل هو الذي له المال فقدم عليها، ولذا تعلمون الآن في الغرب تغيل عن الرجل يعني أن المرأة تكون لها الاستغلالية في الجانب الاقتصادي، يقولون إذا صارت لها الاستغلالية في الجانب الاقتصادي تكون لها الاستغلالية في التصرف في الولاية في الغيمومة لا تحتاج إلى غيمومة. يستندون إلى ظاهر الآية المباركة أنه يستفاد من هذه الآية المباركة أن غيمومة الرجل على المرأة بلحاظ الجانب المالي، بما أن الرجل مالك والمرأة ليست تملك نفقتها فلذا جعلت لها الغيمومة. أعرض بخدمتكم طبعا يتمسكون بالآية والرواية الدالة في النفقة. بالنسبة إلى روايات النفقة، مسألة النفقة لا تدور مدار مسألة عدم المالية، يعني لو كان الحكم الإلهي أن المرأة لا تملك والرجل فقد يملك لعل لكلامهم مجهول، لكن قطعا ليس كذلك، لا إشكال في أن المرأة تملك وقد تكون أموالها فوق أموال الرجل بمئات المرة آلاف المرة، لا إشكال في ذلك أن المرأة لها حق الملك كالرجل متساويان في هذه الدرجة ولها التصرف في مالها مطلقا إلا فيما دلت عليه النصوص، مثلا في المرأة لا تنظر حتى في مالها إلا بإذن الزوج سأل كلامه في الرواية الواردة في ذلك، لولا بعض التصرفات الخاصة لا إشكال أن المرأة تتصرف في أموالها كيف شاء، كما أنه لا إشكال أن وجود الأموال عند المرأة لا يكون مانعا من وجوب الإنفاق، يعني النفقة بحالها لا رفت لها بالمالية والملكية، المرأة قد تكون أموالها أكثر من الرجل، لها أملاك كثيرة أكثر من الرجل، مع ذلك نفقتها واجب. وجوب النفقة لا تدور مدار ملكية المرأة وعدم ملكية المرأة، وهذا من الفوارق بين الإنفاق على المرأة والإنفاق على الولد. يجب على الوالد أن ينفق على ولده إذا كان فقيرا، وأما الولد إذا كان له أموال ينفق عليه من أمواله لا حاجة إلى أن الوالد، بل شرحنا سابقا ظاهر اطلاق کلمات الاصحاب حتی ولو کار ولد مولودن جدیدن لیکن اهدیت له هدایا و هذا المولود يحتاج الى مصارف طعام كذا الوالد بامكان ان ياخذ من مال الولد ويصرف عليه اذا حتى الولد اذا كان صغيرا او رضيعا لا تكون نفقته على الوالد نفقته ابتداء من ماله ان لم يكن له مال من والده اما بالنسبه الى الزوجيه ولو كانت لها آلاف الآلاف آلاف الملايين وهي اسرى واغنى و اکثر مالا من از زوج به آلاف المرات معدال اگر نفقه ثابت است لا رفته لگو به مسئله الملکیه و المالیه کما ان نفقه از زوجه دینون اصولا لیس من جهت الانفاق بل من جهت ثبوت دین علیه به خلاف الولد نفقه الولد من جهت الحکم شرعی ولذا اذا لم ينفق على ولده لا يؤخذ من ماله شيء لكن اذا لم ينفق على زوجته يؤخذ من ماله دين ثابت في ذمته فليست القضيه قضيه ملكيه وعدم الملكيه فلعل السر في ان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه المباركه قد لهذه العباره وبما انفقوا من اموال لم يقل وبما اوتوا من اموال يعني محل التاكيد ليس على وجود المال محل التأكيد على انفاق المال وصرف المال يعني كما أن الرجل أقوى عقلا وأقوى وأشد عقلا وعزما وإرادة ومعرفة بالأمور فإنفاقه للأموال يكون أوفق بالواقع وبالحوائج بخلاف المرأة التي إذا صار عندها أموال في اللباس والزينة ومشابه ذلك ولذا لعل الآية المباركة ناظرة إلى الإدارة المالية لا إلى وجود الأموال فرق بينهم من أموال ندر فقط نفقه كل زندگي ولذا ليس من البعيد أن يكون الكلام بما أنه الرجل أكثر أغلب يعني تأكيد للتفضيل الأول يعني أن السر في قيمومة الرجال للنساء أولا سر الهی غیبی و هو یرجع الى طبیعت الرجل و طبیعت المرد یعنی به عبارت اخرى وجودهما معن مکملان لیس معنا ذلك ان كل ما هو موجود في احدهما موجود في الاخر سبقا شرحنا انه یوسف من الروایات ان الزوجیت بین علی و زهرا سلام الله علیهما بین الامام و فاطمه سلام الله علیهما یتون واقعیت لیس زوجیه اعتباریه لو لم يكن علي لم يكن لفاطمه كف آدم فمن دونه الى يوم القيامه طبعا بل يعني يعرف ان هذه الروايه المباركه رواه من علماء الصدوق لكن علماء السنه اكثر من واحد رواه الشيخ الكليني في الشيخ الاميني في كتاب الغريب يذكر مصادر الحديث من كتب السنه اين هذا التعبير في كتب السنه لو لم يخلق علي لو لم يكن علي لم يكن لفاطمه كف آدم فمن دونه اصلا تصريح موجود آدم فمن دونه هذا الذي ذهب جملة من العلماء علماء الطائفة بتفضيل الزهراء حتى على الأنبياء نظرهم إلى هذه الرواية المباركة آدم فمن دونه ففي بعضها إلى يوم القيامة ولذا ليس من البعيد أن الزوجية بينهما واقعية إلهية هيبية يعني مو مسألة عادية مثلا بزوجته أنكح ولعل هذا هو السر في الرواية الواردة أن الله أنكحها مو أنا مو لا أني أنكحتك في رواية كيف زوجتني من علي يقول ما أنا فعلت ذلك ولكن الله أنكح إشارة إلى هذا إلى أنه أمر غيبي إلهي خارج عن المستوى البشري فالله سبحانه وتعالى باستسلامة لهذه الموارد يقول الآية المباركة إن الله جعل غرضي كان ما أن الله جعل بينهم الزوجية لكن لكل مسؤولية تختلف عن الآخر أمير المؤمنين له مسؤولية والزهراء الجعل وإن كان إلهيا ليس من البعيد أن يكون جعلا تكوينيا وإن كان هذه الزوجية تكوينية إلهية وإختيارا إلهية مع ذلك ليس معنى الزوجية يعني التساوي معنى الزوجية يعني الاستكمال يعني كل يكمل الآخر حقيقة الزوجية تكميل أحدهما للآخر ولذا نلاحظ أن فاطمة صلى الله عليها لها هد درجة وعلي صلى الله عليه له تلك الدرجة و مع ذلك مسئولیت اونو مختلفه لا ان الزهراء تشترك في الحروب و ولا ان علی یعنی اشترک مثلا فی امور البیت کلون لهم مسئولیتون. هذا المثال الباز فالآی المبارک لما یقول بما فضل الله بعضهم على بعض، یعنی ان الله سبحانه وتعالی جعل طبیعت الرجل و اودع فیه امور و جعل طبیعت المرأه و اودع فیه امور حیث ان کلن یؤدی دورا مناسبا له. و الله یعنی جعل فی المرأة زیادتن علی الجانب البشری قوت اداره و قوت تسلط علی النفس و ادارت الامور و الغلب علی العواطف و الاحساسات و ما شابه ذلك من الامور. و بما انفقوا من الامر و من اموال اشارتون الى الجانب الاداری للمال، یعنی الرجل ينفق امواله. نحن سبقا شرحنا ان الآیات الكتابی لابد ان تنظر بدقته، یعنی لا يلاحظ ببساطه. مثلا في قضيه ابراهيم عليه السلام قال رب ارني كيف تحيي الموتى، مع انه في ايه اخرى ولقد ارينا ابراهيم ملكوت السماوات وكذا نوري ابراهيم نوري ابراهيم ملكوت، مع ان ابراهيم اطلع على حقائق الاسماء لم يكن اشكاله في حقيقه المحيي وانه من صفاته تعالى واسماء الحسنى المحيي. کیف توهی سوال عن کیفیت، یعنی از سوال عن ظهور اسم المحی. و به طبیعت الحال هذا الاسم ظهوره به نحو اجل يكون في يوم القيامه فاراد کیفیت الاحیاء، لا انه لم يطلع على اسم الله الاعظم اسم الله من اسماء اسم من اسماء الله وهو المحی. نقطه مثلا قال ربك للملائكه وعلم ادم الاسماء المباركه لعلم ربك آدم كلها لا علم ربك موجود قال ربك الماء هذا للملائكة لا في مورد ربك أنا كيف ما كان في تلك المورد في ذاك المورد في سورة الرحمن الرحمن خلق الإنسان جعل نسبة البيان نسب نسبة قدرة البيان إلى اسم الرحمن لا إلى الله. في الآيات القرآنية التأمل فيها يعطي لنا الدقة في اختيار الألفاظ. فقال هنا سبحانه وتعالى لم يقل بما أوتوا من أموال كما في آيات أخرى بما أوتوا من قوة، لم يلاحظ وجود المال إنما لاحظ في بما أنفقوا من أموال، يعني لاحظ حالة الفعل والحدث والصدور والتصرف المالي، یعنی بما انه قادر على انفاق الاموال و صرف الاموال، یعنی المرأه قد يعجبها فقط في البيت الزين مازين لكن الرجل لا يبني بيتا قديما، یعنی لو يعطى غرفه واحده للرجل الرجل يحاول ان يكمل الغرفه من ناحيه قوه الاساس بس الغرفه اضاءات بيد امراه من ناحيه الزينه الله كذا. و بما انفقوا من اموال یعنی قوه الاراده في انفاق الاموال. خب هست دیگه که واقعیت خارجی که نمیشه بله اول این حیات آفر خصاب غیر مومی لا اشکال من این نشه آفر حدید بلا اشکال مطلب این فرید که جای اشکالش نید الان که ما کن فلدی و استفاده من الآیت مبارکه لیس المراد ان المرأت بما انها مثلا من الجانب المادی ضعیف است فلدا القیموم ثبت است لیس المراد داره قرائت مبارکه بما فضل الله بعضهم ده نکته غیبیه موجوده فی کیان الانسان و حقیقت و ها ده لیس خاصا بر انسان فل اشجار که داره شجران به اصطلاح یکون و فحلا و یکون شجر لا نفی و کلون له خصائص الخاص فل حیوان که داره بل فل موجودات که داره حتی فل ذره له جزء و جزئیات خاص معینه و جزئیات اخر علی این وجود الاختلاف به معنی ان احدهما مکمل للآخر هذا طبیعت خلق الله وقد خلقنا من كل شيء زوجين اثنين طبیعت الخلق الالهی هكذا لا انه قدح مثلا فرضنا شجر فقط فحم ليس قدحا في الشجر او شجر فقط انثى ليس قدحا في الطبیعت التي اوجدها الله سبحانه وتعالى في الحيوان هكذا في الحيوان في النبات في الموجودات في الذره اتم به اصطلاح الذره هم كذلك نفس الخصوصيات فيها خصائص موجوده كل مكمل للاخر لا انه طعن لا انه قدح لا انه عيب خصوصيات موجوده فجعل الله سبحانه وتعالى الوجود الكامل بهذه الصوره. و سابقا هم اشرنا الى النص بلا بعض حکماء اليونان ان المرأه حیوان آخر ليس من الانسان، رأوا ان الخصوصيات مختلفه. طبعا بلا اشكال هذا الكلام باطل مضافا الى الوجدان السليم. قوله تعالى ما من آياتي ان خلق لكم من انفسكم، لعله هو هذا التصور لعله عند الجاهلين امكان موجود، ان المرأه من نفس الانسان لا فرق بينه. اذا ترون اختلاف الخصوصيات في العواطف في الامور في التفسير في بعض الجهات الظاهريه، هذه خصوصيات راجعة إلى تعلق الإرادة الإلهية والحكمة الإلهية بأن يكون الكل يكمل الآخر ويستمر نسل الإنسان ووجود الإنسان منهما كل بطريقة معينة. وكيف ما كان فلا يستفاد الاعتراض الذي اعترضوا من أساسه باطل. المستفاد من الآية المباركة أن الرجل له قيمومة، أولا لكيفية خاصة جعلها الله فيه، ثانيا بالقدرة على إدارة الأموال. يعني لا اشكال ان الله سبحانه وتعالى بعد ان خلق الخلق جعل في اختيارهم اموال، نه الاموال سبب بقاء الناس، الرغبه في عدم الرغبه كيفيه التصرف، هذا اصولا مثلا الرقي الانساني والكمال الانساني بكيفيه تصرفه في الاموال. فالرجل الله سبحانه وتعالى جعل فيه اودع فيه قوه ينفق ويصرف الاموال في الجهات التي فيها نمو المجتمع الانساني، في الجهات التي بقاء المجتمع الإنساني. ولذا من أجل هذه النقطة جعل للرجال قيمومة دون النساء، قيمومة بهاتين النقطتين في الإنفاق لا في الملكية، فرق بينهما. فكيف ما كان فتمسك غير واحد من فقهاء السنة وغير واحد من علمائنا المفسرين بأنه يستفاد من الآية المباركة الرجال قوامون على النساء، أنه الرجال لهم القيمومة الاجتماعية في القضاء والإدارة والجهاد وما شابه ذلك على النساء. و الإنصاف كما شرحنا أمس. أما ما قيل في شأن نزول الآية يحتاج إلى مراجعة أكثر. استبعد أن مورد النزول قوامون، يعني المراد بذلك أن الرجل إذا لطم المرأة في تلك القضية فيها حق لا يحتاج إلى قصاص. أما أن يحتاج إلى مراجعة أكثر الآن، المراجعة صعب، يعني يحتاج إلى مراجعة أسانيد هذه قصة في كتب مختلفة حتى ألاحظ أنه فيها قدح أم لا. مع قطع النظر عن ذلك انصافا ذيل الآية في باب النساء زوجات في الملا إشكالية، احتمال أن يكون الصدر أيضا في الزوجات وارد، لا إشكالية في انصافا وارد، وأن تفضيل الرجل على المرأة يكون في قضايا زوجية في البيت، هذا بلحاظ ظاهر الآية المباركة. وأما بلحاظ ما قيل، أولا عموم العلة بما فضل الله، وثانيا بلحاظ به اصطلاح ان الرجل اذا كان قیما في امور البيت ففي امور المجتمع بطريق اولى المرء لا قیمته. به نکتتين من انصافا النکته الاولى بما فضل الله بعضهم فيه اشعار صراحتا محل تأمل، احتمالا بما فضل الله في خصوص اداره البيت. فاما هذه الاولويه، يعني اذا فرضنا ان الرجل في امور البيت داخل البيت والمرأة مأمورة بالبيت ومأمورة بالست وما ذلك يكون اختيار في قيموم للرجل، اما في امور المجتمع الذي المرأة غير مأمورة بالحضور فيها ابتداء انصافا اوضح، يعني يتصور الانسان ان هذه القيمومة بطريق اولى تكون ثابتة. اذا فرضنا في مجتمع صغير الا تم لها اشعار، فلذا انصافا بعد التأمل في الآية يمكن أن يستفاد من مجموع القرائن والشواهد أن الآية وإن كانت في باب البيت والزوجية لكن يستفاد منها أن جعل القيمومة للرجال دون النساء، هذا إنصافا من حيث مجموع الشواهد يمكن أن تستفاد. وهذا الذي فهمه تقريبا معظم المفسرين أو تمام المفسرين من السنة والشيعة. نعم استشكل بعضهم بأنه نفرض أن الآية المباركة دلت على قيمومة الرجال على النساء الأولوية قلنا، لكن لماذا لا تكون المرأة مثلا قاضية ووالية على النساء فقط، مثلا قاضية للنساء، لأن الرجل إذا فرضنا المرأة مأمورة بالستر في البيت لكن بالنسبة إلى النساء لا مشكلة فيه. ولذا استشكل بعض المعاصرين في كتابه، خب ما يخالف لا نقول به قضاء المرأة على الرجال لكن قضاء المرأة بالنساء، النساء مع النساء، فتكون قاضية منصوبة من قبل السلطة في القضاء بين النساء که ما نوجه دکتر خاص النساء كذلك تكون هنا قاضية معينة من قبل الدولة من قبل السلطة في أمور النساء. والجواب عن ذلك تعجب من هذا. والجواب عن ذلك سبقا شرحنا سابقا أن الارتكازات الأغلائية دائما تكون بمنزلة دلالة سياغية للكلام تكتنف بالكلام. فقد ذكرنا أن الارتكازات الأغلائية تساعد على أن الولاية والقيمومة والقضاء والإدارة هاي أمور العامة كلها من قبيل صرف الوجود لا من قبيل الوجود الصالح. يعني إن الله سبحانه وتعالى إذا جعل الرجال قيمين على النساء بعد ما كن مجال لجعل النساء قيمات على النساء، لأن مسألة القضاء من قبيل صرف الوجود، إذا جعل قاضي جعل قاضي، إذا جعل والي جعل والي. شیطان معلومه که بزن هاست میشه آیا نمیشه؟ چون مجوالی در رجال قفا دیگه تموم شد دیگه. ای بابا تعمل بفرم مثلا الانم که تعمل میکنه البته شاید بیه وضوح نبوده که این آقا تو این اشکال واقع شده. تعمل بفرم خیلی واضحه، اذا جعل للنساء قیمن و همون رجال بعد ما مجال قیمن ثانی. اگه بیم شهری قاضی میخواد برده ولی اگه بقبول بکنه نه، طبیعت رجال قاضی، قاضی باید مرد باشه یا والی باید مرد باشه دیگه، زن به زن ملاحظه نمیشه. والی بن اما قاضی که فرق نمیکنه، اگر شون قیمومت گرفتیم فرق نمیکنه، تارتن تناقشون فی شون قیمومت نیست، اون قیمومت نیست، نه اون قیمومت نیست، اون یه چیز جزء کار جزئیه که منصوب میشه از قبل که از قبل فرض کن دولت. اون قیمومت بر خود زن قیمومت نیست، این یا مراد از قیمومت اون امور اجتماعی و اونی که مفاضله بین اینهاست. یعنی هر نوع اداره مد نظرمون نیست، این اداره ها نه اینجا توی مدرسه فرض مدیر مدرسه زن قرار بدیم چه مشکل داره؟ وقتی به قضاوت از باب نیابت شد که وقت قضاوت از باب اینکه جای پیغمبره فرق میکنه باب باب نیابت اگر شد ولایت از باب نیابته، ما ولایت از نیابت از مشترک نه اون که نمیشه قضاوت نیابت قبول نمیشه. حالا اون بعد بحثش میده، اون بحث مستقل، اون بحث دیگه. و کیف ما کار فعدا جعل للنساء قیم و هو الرجل بعد لا مجال لنفس القیمتانی و لذا اللفظ هم ینصرف. طبعا اطلاق اللفظ لا لکن بل اکتناف بالقضای العرفی الاغلائیه به سیر الاغلائیه. یعنی اذا جعل للمرء قیم بعد فراغ لا یوجد حتی یجعل القیم آخر. فلذا اذا فهمنا من الآية المباركة الرجال قوامون على النساء أن الرجال لهم القيمون على النساء، فبعد النساء لا تحتاج لقيم آخر، فبطبيعة الحال ينتهي الإنصاف لعين كلا إجمالا. الإنصاف أن سياق الآية تعليلا و ثم قوله بما أنفقوا من أموال دلالتها على أن المراد بالقيمون أوسع من قيمومة الرجل بيته وأسرته إجمالا لا بأس، إنصافا فيها دلالة لأنه من خصائص الرجل القيام بهذه الشؤون. طبعا لا ما خرج بالدليل، إذا فرضنا مثل الإدارة وما إدارة ذاك شيء آخر. شون آخر اونجا انصرافش اینه که اونجا زن هست و مرد، اینجا همه زن هست چون زن هست و من اجمالا اعتراض رو بپذیر. نه من جمعه آیات قول و تعالی فی صورت البقره آیه 228 فالمطلقات یتربصن و انفسهن ثلاث قروء فلا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله و الیوم الاخر و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا هذا ليس محل الشاهد ولهن مثل الذي عليهن يعني كما أن الرجل يحاول أن يطلب من زوجته أمور متعارفة في حياته. هو المرأة تريد ذلك ينقل أن عباس قال إني أتزين لإمرأتي كما هي تتزين لي، وفي رواية عن رسول الله شبيه هذا المضمون موجود. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني كما أنت عندك جانب إحساسي كذا خب يا المرأة لها كذا، كما تحب أن تكون المرأة نظيفة هي أم تحب أن تكون أنت نظيفة، أهل مجرى. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الشيء الذي يكون جائزا راجحا عقلا، ولی رجال علیهن درجه، ولیکن الرجال لهن درجتون علیهن، یعنی حقوق رجال اکثر. مثلا المرأة لا تخرج الا به اذن زوجها، لکن زوجه خرج من غیر اذن زوجی زوجتی اهلم، ولهن علیهن درجه، الله عزیز و حکیم. بله، فیستفاد من هذه الآیه المبارکه ان الرجال مقدمین علی النساء، الانصاف ان الآیه المبارکه هذه دلالتها فی غایت صعوبت و الاشکال. اولا قطعا مسئله زوجیه و علاقت زوجیه و حقوق زوجیه، و ان الامام ان الله سبحانه و تعالی یحکم به انه مقدار من حقوق زوجیه مشترک بینهم. الان هی زوج اصلا فی اللغه العربیه کل منهما یسمى زوجا، المرأه تسمى زوجا فی اللغه العربیه صحیح، الان تقال زوجه، فکل منهما زوج، فلهن و علیهن، فلهن و لها، لهم و لهن مقدار من الحقوق، علیهن و علیهن حقوق مشترک بینهم. لكن ما ذلك كله، الرجل الله سبحانه وتعالى جعل له بعض الأمور مفضل على المرأة، مثلا جعل بعض الأحكام للرجال ولم يجعلها للنساء، مثلا بحث الإرث، مثلا المرأة لا يجب عليه الإنفاق، الرجل يجب عليه الإنفاق، مثلا في باب الطلاق الرجل له الحق في الرجوع المرأة ليس لها، في باب مثلا نكاح المتعة الرجل له أن يفسخ المدة المرأة ليس لها، وهل مجرى في باب الشهادات، في باب أصلا مسألة أحكام الزوجية لها، ليس لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه، له أن يخرج من البيت بغير إذنه إلى آخره، له أن ينذر من ماله، وغير ليس للمرأة أن تنذر من مالها إلا بإذن الزوج. فهناك جملة من الأحكام اختص بها الرجال، ثبت في حق الرجال أن الرجال يجهرون بالأذان والإرهام والتلبية النساء بغير ذلك بالإسرار وبالخفية. وطبعا تلك أحكام مستغلة، لكن الآن كلام في الزوجية، اشتوى صار تلك أحكام، ففي أحكام الزوجية أحكام مشتركة بينهما كل من هو زوج، وأحكام خاصة يعني الرجل ثابت له عدة أحكام دون النساء، ولهن عليهن درجة والله عزيز حكيم، يعني هذه الدرجة إنما حصلت بحكمة الله سبحانه وتعالى. ولهن عليهن وللرجال عليهن لهم وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. على أي كلمة العزيز والعزة بمعنى المانع في اللغة العربية، كل شيء يمنع غيره يسمى عزيزا، فالله سبحانه وتعالى بما أنه وجود صرف و بحتون و خیرون محر لیس فیه شیء من النواقص و سما عزیزا، فالله عزیز و حکیم یعنی ان لیس فیه خلل، لیس فیه نقص، لیس فیه جهل، لیس فیه شیء من الامور العدمیه استفاده سلبی، لیس فیه شیء من ذلك، عزیز و حکیم و ملع الوجود کله و اوجد الوجود کله به حکمت، لیس فیه خلل، المحکم هو الذی لا خلل فیه، لانه ثبت ان الشیء اذا كان فيه شيء من غيره يوجب فساده، وفضل مثلا الجس الذي في هذا الحائط اذا وجد فيه تراب غير الجس يفسد، يعني كأنما كان في ذهنهم كل شيء متقن، احكم، احكم بمعنى صار محكما ومتقنا بحيث لا يتخلله شيء اجنبي، لا يكون فيه شيء اجنبي، لا يكون فيه خلل وفرج، هذا الشيء يكون محكم في اللغة العربية، و من یوجد ذلك یسمى حکیم، کتاب احکمت آیاته، احکمت این لیس فیه خلل، لیس فیه نقص، لا یوجد مکان واحد، یعنی کل ما جاء فی الکتاب یطابق الحق ما بالما، لیس فیه نقص، فالله سبحانه وتعالی حکیم، کتاب و حکیم به هذا المعنى. فحین اذن کانما الله سبحانه وتعالی یقول ان الحکم الالهیه اقتضت، والعزة العزة يعني أن يكون الوجود صحيحا لا عيب فيه، اغتوى بأن يكون للرجال على النساء درجة ولهن عليهن درجة، الله عزيز حكيم. انصافا مفهوم الآية المباركة تمايز الرجال عن النساء في العلاقة الزوجية، في علقة الزوجية، وفي علقة الزوجية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، جملة من الأمور مشتركة بينهما، وللرجال عليهن درجة، و و لا مستفاد ان المرء لا تكون قاضیتا ولا ولیتا ولا حاکمتا، هذه الامور انصافا لا تستفاد منها. نه اشعار نداره، اونجا اشعار داره، اینجا اشعار نداره. نه انصافا ثم فی تلک الآیه کان موجود بما فضل الله بعضهم، شبه تعلیل موجود و بما انفقوا من اموال، لكن هذه النکات لا توجد هنا. من جمله الآیات التي يتمسك بحال ما نحن فيه ومشهور قوله تعالى خطابا الى نساء النبي، بله قال سبحانه وتعالى خطابا قرن في بيوتكن، الان شوف الآية المباركه میدونم احزاب هست فاسیوسیس اومردم احزاب و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. خب بعد امرون به بقا قرنه من وقره یقره به معنای ثبوت قرنه و قرن فی بیوتکن خطابون نساء النبی انه لابد لکن من الوقا و ثبوت فی البید لا تخرجون من البید بلا اشکال. وقار آمده، قرار آمده، قرار یک قرار هم آمده، بله قرنه هم روش سده امر است از قرار و قرار یک قرار قرار اونم سده الان که به ما کن ف بله قل یا ایوه الذین، یا ایوه نبی قل لازواجه که الا ان یقول الله سبحانه وتعالی یا نساء النبی من یعتن من یعتن من کن نبی فاشر مبینه یضاعف لها العذاب و کنه ذلك علی الله یسیرا. بله. یا نساء النبی لستن که احد من النساء تقیتن فلا تخضعن بالقول. حالا این دلت آیت المبارکه خطابا لنساء رسول الله بجمله امور منها القرار فی البيت و عدم الخروج من البيت و عدم التبرج و استشکل علی الاستدلال بهذه الآیت المبارکه ان هذا لعله من احکام نساء النبی خاصا، لانه قال یا نساء النبی لستن که احد من النساء تقیتن. ف نساء النبي يختلف من جملة لا يجوز نكاحها بعد رسول الله، فلعل في هذه الآية المباركة إشارة إلى أن نساء النبي لا تخرج بعد حياة رسول الله إلى المجتمع في إدارة أو في قضاء أو ما شابه له، كما خرجت تلك المرأة في حرب الجمل، فلا يستفاد من الآية المباركة التعميم. أقول وجه التعميم أو التخصيص في هذه الآيات المباركة نكتة، هي أنه ان الله سبحانه وتعالى قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لا اشكال يستفاد من ظاهر الآية المباركة فرق بين نساء النبي وغيرها، كما في الآية التي قبلها يا نساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، ففرق. فلا تخضعن بالقول، ثم قال فلا تخضعن بالقول فيسمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، حكم ثاني، حكم ثالث، وقرن في بيوتكن، حكم رابع ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، حكم خامس وأقمنا الصلاة، حكم سادس وآتينا الزكاة، حكم أهل مجد وأطعنا الله رسوله. ففي هذه الآية المباركة عدة أحكام ذكرت، صحيح؟ ولا إشكال أن جملة من الأحكام لا تختص بنساء النبي، هذا هم لا إشكال فيه. مثلا أقمنا الصلاة وكل النساء وآتينا الزكاة كل النساء كذلك. مثلا الآية التي أولا قرأنا الحكم الأول فلا تخضعن بالقول، وكل النساء لا يجوز لهن الخضوع بالقول، وقرن ولا تبر وأقمنا الصلاة وأطعنا الله رسوله. مثلا ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم ويذكرن ما يطلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. خب في بيوتك في ما يطلى في بيوتكن خاص به، فجملة من الأحكام خاص بنساء النبي، و صدر الآية هكذا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لكن جملة من الأحكام قطعا مشتركة. يبقى الكلام أن قرن في بيوتكن مشترك أم خاص؟ أو أقمنا الصلاة أم أمو؟ قالوا بما أنه قال ليت لستن كأحد من النساء احتمال هذا من خصائصه، هذا بعيد. لعل استقيت و لعل مراد الآیت ملسونه که احد من النساء یعنی کل عمل خیرن من النساء خیرن لکن منکم احسن و افضل به شرط تقوا. یعنی غرض الآیت المبارکه بیان التأکید علی الجانب الکیفی للعمل، یعنی انتم تأتون به صلاة، انتم تأتون به زکاة، انتم تأتون مثلا به قراءة القرآن، لكن هذا الذي يؤتى منكم افضل من نساء الأمة لان الناس ينظرون اليكم، كما انه منكم من اساء السوء خالفت الله ورسوله يضاعف لها العذاب، لان نساء النبي مضافا الى انها امرأة في نفسه النساء تنظر اليها وتقتدي بها، يقولون مثلا شوفوا زوجة رسول الله خرجت في حربه، قم نحن نخرج. فغرب الآية المباركة قد يكون بهذا المعنى أن هذه الأحكام ولو مشتركة لكن بالنسبة لكم آكد باعتبار لستون نجاهد من النساء، ولو الموجود التستر في البيت والمرأة تتستر لكن منكم آكد، هذا خاص بهم لكن لم يذكر هنا، هذا الخاص لم يذكر اللي ذكر هنا أغلبنا الصلاة آتين الزكاة. فهذا الإشكال لأنه محتملا من أحكام نساء النبي بعيد جدا. ثم هذه الآية هي التي مراد الشيخ الأزري في قصيدته المعروفة يقال أن آيشة كان تحفظ 40,000 حديث، أشارت إلى هذه الآية المباركة، حفظت 40,000 حديثا حديثا من الذكر آية تنساها. يقول الشيخ أنه حفظت 40,000 حديث لكن لا تجد هذه الآية، الآية تقول تقرن بيوتكم لا تخرجوا، لا تخرجوا من بيوتكم، ونسيت الآية لكن حفظت 40,000 حديث. صلى الله على محمد وعلى آله.